وجه الله تتكبر لي تتكبر لي تتكبر لي تتكبر لي تتكبر لي على خلق الله بركة شرفنا بالسد ربنا سبحانه وتعالى يقيم حدود فرضه طلبات وغرض علشان يشكر مولاه وثيابته بأمان يا عالمر العدنى. يرتفع الأعيان يسر من رأى إله السماء ولد البشر من طين وزينوا جملوا بأنوار نبينا الزين جعل نور المصطفى فكان وجه القمر مع بهجة النظر هذا النور المحمدي منه نور على ساق العرش أو ثقال العرش. أبونا آدم الملائكة بتقول له يا أبا محمد يا أبو محمد بيكنوني هو لسه في الجنة. قال يا رب بيقولوا لي يا أبو محمد ليه؟ ملوش عيال لسه ما مش عارف. قال له انظر إلى أعلى فنظر فوجد أنوارا تتلألأ حول سرادقات العرش فسأل عن هذه الأنوار. ربنا قال له هذه أنوار حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو من نسلك ولولاه ما خلقتك. إذا كانش هو ما كنتش خلقك. آدم لما إله سواه وعم فيه السر حياة أم ألهم اسأل مولا كنتني ليه في قلبي محمد كنتني ليه بأبي محمد. قال له ارفع راسك ترى الأسرار نظر للعرش وجد أنوار سأل عن نور قال له الغفار النور ده نور صفوتنا محمد النور ده نور وعالي الشام واهل السماء ينادوه بأحمد اهل السماء ينادوه بأحمد لولاه ما خلقتش سما ولا ارض ولا جنة ونار وقيامة وعرض لولاه ما خلقتش سما ولا ارض ولا جنة ونار وقيامة وعرض ولا كان لا حلال وحرام ما صار الكل خلقته لأجل محمد ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا النور المحمدي في جبهة أبونا آدم، منه نور حوالين العرش ومنه في جبهة آدم. كان الأول في ظهره، بقت الملائكة تقف وراه. سأل برضه، عرفوا ان هم بينظروا الى نور النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال يا رب حول هذا النور في جبهتي. عشان يشوفوني واشوفهم، بدل ما يبقوا ورايا اشوفهم. هذا النور المحمدي في جبهة ابونا آدم لما نزل الارض بينتقل ما زال هذا النور ينتقل، وابونا آدم بيوصى عياله اللي يبقى فيه النور يقول له ما تناسبش إلا الأطفال. بيوصي عياله ويوصي عيالهم، يوصي عيالهم أخرين، يعني حافظوا على هذا النور، لأن ممكن في غياب العلم وغياب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الناس ماشي في الفساد. ما زال النور يتنقل من نبي إلى نبي موسى. كرام وكم أجدد رسول الله، أجدد رسول الله، حتى وصل إلى جده شيبة ودع عشان سعد. المولى الخير وعد بنور الزين حلاه. جد حورة النبي عليه الصلاة والسلام اسمه شيبة الحمدي. شيبة ده أصل اسمه، ولكن سمى بعد كده بعبد المطلب، لأنه كان عند إخوانه في المدينة المنورة قبيلة بني النجار. قبيلة بني النجار في المدينة إخوان عبد المطلب اللي هو اسمه شيبة. أبوه هاشم توفاه الله، فضل عبد المطلب عند إخوانه، أهله في مكة نسلهم إمتهم. لما كبر في واحد راح قال لعمه اسمه المطلب، ازاي يبقى انتوا لكم الكرامه هنا في مكه وتسيبوا ابن اخوك هنا ابن هاشم؟ راح جاب وهو مركب وراه داخلين مكه، وهم داخلين مكة الناس فكروا ان المطلب شارع عبد اللي مركبه وراه، قالوا عبد المطلب. قعدوا يقول لهم ويحكم ده ابن اخويا، طلعت عليه عبد المطلب وهو اصل اسمه شيبة الحمد. عبد المطلب كان فيه صفات كريمة وامجاد قسموها أهل مكة، قسموا حاجات يعني شرف، قسموه كل جماعة ياخدوا حاجة. عبد المطلب قال أنا علي إن شاء الله إطعام الحجاج وسقيتهم، شربوه أكلهم وشربوه. الحجاج بيروح يزوروا الكعبة، مع إن الناس نسيت التوحيد وعبدوا الأصنام. في واحد اسمه عمرو بن لحي من مكة راح الشام، لقى الناس هناك في الشام عاملين تماثيل بيعبدوها، قال لهم اجيبوا لنا اشترى، يعني فكر ان ده حاجه كويسه، اشترى شويه تماثيل وجابهم لاهل مكه انه يعني بيخدمهم عبدوه. وكان فيه صنمين، مش اصنام، نفرين ربنا مسخهم حجاره، راجل وامراه، واحد اسمه اساف والتانية اسمها نائلة، حصل منهم فساد في الحرم، ربنا خلاهم حجارة. الناس حطوهم سابوهم عبرة، وعلى مر الزمن عبدوهم مع الأصناف. الناس اللي عارفين قصتهم ماتهم، واللي بعدهم بقى بعد ما كانت الناس بتسخط عليهم أو الوحشين هم بقوا يعبدوهم. اكرمني يا إساف، اشفيني، اعمل لي كذا، اعمل لي كذا يا نائلة، مع الأصنام التانية. 360 صنم حوالين الكعبة. ومع ذلك الحجاج برضو لسه بروح يزور الكعبة، يعني حدهم لسه علم قديم شوية من العلم ان الكعبة لها قيمة بتنزار. خد بالك الكعبة، ربنا قال إن أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وضع للناس، مين أول الناس؟ آدم. يبقى الكعبة قديمة كده ما أبونا آدم، ربنا خلى الملائكة تبنيها في الأرض عشان أبونا آدم ما ينزل هيصلي، يصلي إزاي؟ أي جهة؟ لا، يخلي له جهة، وعياله ما تتفرق يبصوا للجهة الكعبة، اتحادهم رمز التوحيد. برضو أهل السماوات لهم بيوت زي كده، يعني كل سما فيها كعبة زي كده عشان الملائكة تصلي. ازاي يصلوا كل واحد ظهره للتاني؟ لا، فيه بيت كل واحد بيبص زي الكعبة تحت هنا، كلنا بنبص. الاحاديث بينت ان السما الاولى فيها بيت العزة، والسما السبعة فيها البيت المعمور. البيت المعمور، كل سما فيها بيت زي الكعبة. وده برضو توحيد اهو، الخلق كلها بتصلي لواحد، بتعبد واحد. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا أحده جاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. عليها يوم ما لقاش حد يزورها، بيقول عليه الصلاة والسلام إن الكعبة لها لسان وشفتان وقد اشتكت. فقالت يا ربي قل عوادي وقل زواري، حدش يزورها. فقال الله عز وجل إني خالق بشرا خشعا سجدا يحنون إليك كما تحن الحمامة إلى بيضها. طبعا من أولهم إحنا إن شاء الله الأمة المحمدية، يحن للكعبة كما تحن الحمامة إلى بيضها. الحب والشوق العظيم دعاني، الحب والشوق العظيم دعاني، الحب والشوق العظيم دعاني، الحب والشوق العظيم دعاني لزيارة بيت الحب والشوق العظيم. بيجيله الحجاج الظروف. الحجاج صلوا على حضرة النبي. الحجاج اللي جايين من بلادهم كان الواحد معاه شوية أكل ممكن يخلصه، وإن كان معاه مية وبيتصرف ممكن ما يلاقيش ويخلص المية. عبد المطلب قال أنا إن شاء الله أتعهد بإني أطعم الحجاج وأسقيهم. أنا اللي هأكل الحجاج وأسقيهم، يعني اللي خلص أكله إن شاء الله أكل. أمزي مثلا يعني واحد طالع خدمة في مولي وعمل له خيمة هناك وبتوع بلدهم يروحوا محودين عليه، بس ده بقى مش بلدهم بس، كل حجاج الأرض. كل الحجاج اللي جايين من جميع البلاد اللي يعوز أكل عبد المطلب يأكل. اللي يعوز أكل يأكل، واللي يعوز شرب يسقيه. صلوا على حضرة النبي. كرم حتى مش كده وبس، برضو ما يحصل فيه جدب والناس حالتها تعبانة شوية في البلد مكة يروح دابح دبايح للبلد كلها مؤكل الناس كلها، دحلوا جمل اتنين اكتر. ومش كده وبس يطلع على الجبل ويذبح له اكتر من جمل ويقطعه ويسيبه دابح في البلد تحت. بيذبح على الجبل ويقطع الذبيحه ويسيبها ليه؟ قال لما يسالوه للوحوش والطيور ياكلوا منين؟ حتى لقبوه بمطعم الطير والوحش. مين اللي بياكل الطيور والوحوش؟ عبد المطلب. شوف كرم ربنا لأصل حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما افترقت فرقتان إلا وكنت في خيرهما. ما فيش حد من عهد آدم له أخ إلا هيجي منه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون أحسن من أخوه دايما كده طوال. ما افترقت فرقتان إلا وكنت في خيرهما. الجود والكرم والرحمة. إن كنت ترجو رحمة الرحمن ارحم خلائقه بأي مكان. حيواني بحسهم يتألمون يتألمون لصاحب الأخذان صلوا على حضرة النبي. عبد المطلب سخي وكريم، يحب الناس كلها، عنده صفاء في طبعه، عنده إلهام، مع ان يعني ما فيش نبي بيعلمهم ولا حاجة، ولكن فيه صفاء. ليه؟ حادث نفسه عن المعاصي، حتى ان الناس في الديانات الاخرى ما بيحبسوا انفسهم عن المعاصي برضو يبقى عندهم روح وروحانيات، زي بتوع الهند غيرهم، حاجات كده زي اليوجا ولا كده، بس حابس نفسه عن المعاصي يبقى ملهم. وهو طبعا الاسلام بيأمرنا بس مع التوحيد بقى، عشان الواحد يبقى له ثواب. عبد المطلب عنده صفاء لدرجة انه حاول يغير حاجات من غير ما حد يقول، من غير وحي يعني او نبي يقول له، لا بيغير حاجات مش مظبوطة في المجتمع. يعني الناس كانت تحب لما يجوا يزوروا الكعبة عايزين يتعبوا انفسهم، يعني بده يضحي بحاجة وبس. الواحد فينا احنا دلوقتي في الاسلام ان كان ملك وله تاج بيقلعه، له بدلة من احسن الملابس بيقلعها الراجل، ويلبس طبعا الرداء والازار مشكرين تلف بواحد واحد على كتفه كتف التاني عليان، يعني عبده مسكين. الناس زي بعضها، لا ملك ولا مملوك ولا سيد ولا مسؤول. الناس في الجاهلية بقى عاوزين يتعبوا انفسهم، يعني في نفسه يتعب عشان ينوب ثواب، يعمل ايه؟ بقوا يطوفوا عرايا خالص، عاوز يعني ايه يعمل حاجة، يطوفوا عرايا بالبيت. عبد المطلب بفطرته السليمة قال لا مش عايزين نطوف عرايا، من غير ما نبي يقول ولكن الهام. حاجات كتيرة عبد المطلب حاول يغيرها، ويعرف ربنا ووحده بأن الله واحد عز وجل، من غير ما نبي يقول، من غير ما نبي من الأنبياء يظهر ويعبر، لأن الفطرة السليمة فيها كل حاجة. ربنا خلقنا فينا الخير كله، بس عايز اللي يقول، زي ما يكون فيه حاجة متغطية بستارة، التعليم كشف الستارة. اللي بيعلم الواحد زي ما يكون شال الستارة، يقوم الواحد ده انا كنت مش واخد بالي، اتابي الحكاية دي موجودة حدايا ولا مش دال؟ العلم في النفس موجود. كنت ترجو إن كنت ترجو رحمة الرحمن، إن كنت ترجو رحمة الرحمن ارحم خلائقه بأي مكان. المطلب قال انا اتعهد باكل الحجاج وشربه، ومن ضمن كلامه يقول التوحيد يا ناس فيه اله موجود، العالم ده كله يجوب ناس إله موجود، ناس إله موجود، ناس إله موجود، ناس إله موجود، العالم ده كله يجوب والواجب يكون معبود، ما يصح الشريك وياه، ما يصح الشريك وياه. للظالم ضروري يوم يلقى الذل فيه واللوم، للظالم ضروري يوم يلقى الذل فيه واللوم. أصل الظلم أصله شوم، والطبع السليم يقبل. انت قلت ليه يا عبد المطلب؟ قال ما يصحش حد يظلم. الناس بتعمل غارات على بعضها، تموت بعضها وتقتل بعضها، وحداهم دي شهامة وفروسية وشرف. يطلع بعياله سرحة يجيبوا اللي عايزينه، يقتلوا بيقتلوه، يقعدوا في المجالس اللي احنا اللي بنقتل ونجيب ونسرق. عبد المطلب يقول ده ظلم وما يصحش، ويقول ان الظالم ما يموتش بخير، الظالم ما يموتش بخير. لحد ما جه واحد قال له في واحد في الشام ظالم مات بخير، يعني مات على فرشته، ما قتلش زي ما قتل ولا حاجه، ولا اتبهدل ولا حاجه. قام عبد المطلب فكر شويه وقال اسمعوا، لابد وان وراء هذه الدار دنيا، دار الاخرى، يجزى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته. يعني لما قالوا له فيها، مش انت اللي تقول الظالم ما يموتش بخير؟ في واحد ظالم مات بخير في الشهاد. اما قعد يفكر مش مستعجل في الكلام، والاخر قال اسمعوا، لابد وان وراء هذه الدار، يعني الدنيا، دارا اخرى يجزى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته. يعني مش ربنا يخلقنا نظلم بعضنا ونموت وخلاص، لازم في اخره. شوف اهتدى بعقله وفطرته الى ايه؟ الى الواقع. وفي جزاء الظالم في الدنيا، الامام الشافعي يقول اذا ظالم يستحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح احتسابه، Oh, قد رأينا ظالما متجبرا يا رب مديها تحت ظل ركابه يا ما شفنا ظلما من كبر الظالم شايف النجم تحت رجليه يا رنت مديها تحت ظل ركابه فلما تمادى واستطال بظلمي أنا قد صروف الحادثات ببابه واستطال بظلمه أنا قد صروف حادثات ببابه وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا وصب عليه الله سوط عذابه بالك عبد المطلب في صفات كريمة كتير أو فطرته نقية نور النبي في جبهته لو شاع نور النبي لو شاع نور النبي على شخص بصفي ما بل بواحد سكن نور النبوة فيه بس لو شاع لحد من بعيد خليه صافي ما بالك باللي ساكن فيه النور لو شاع نور النبي على شخص بيصفي بل بواحد سكن نور النبوة فيه من فضل رب البرايا للصواب يهدي ومهما يمشي يلاقي الخير قدامه مهما يمشي يلاقي الخير قدامه ويصير كلامه حكم والفعل ويبقى نزيه عبد المطلب ظهرت للناس بركات وعرفت حسن عادات. وكرم عمي جهاته ده بات الناس هيبة، بات الناس هيبة، هيبة محبة ما بتخوفش حاجة، ولكن له مكانته في قلوب الناس. وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول خير الناس أنفعهم للناس. اللي عاوز يبقى سيد يكرم الناس ويخدمه، يبقى سيدهم هم اللي يسيدوه، زي ما قال سيد القوم خادمهم. وفي الأمثال العامية، عايز تعيش في مكان وانت غريب مالكش حد، يا تكون كريم يا تكون خديم، كريم او خديم، تكرم يبقى لك ايه، تخدم يبقى لك ايه. فايه رايك لما يكون في واحد في الاثنين، كريم وخديم، سيد على طول يبقى سيد. الاكل سهل على عبد المطلب، ربنا مقدره يذبح جمل اكتر، شيء من الخبز شيء من التمر. الميه اللي صعب عليه، عامل احواض حوالين الكعبه، وطول النهار يحول الميه، هو ولد واحد ابنه ملوش الا هو، اسمه الحارث، الحارث ملوش الا هو، له خدم وله عبيد شاريهم من السوق يشتغلوا، يقولوا نشتال بدالك ولا بدال ابنك يا سيدي، يقول لا. هذا الشرف قاصر على عبد المطلب وابنه، ما فرطش في الشرف ده، نتعب عشان نحافظ على هذا الشرف. اللي يحوز الشرف اللي يحوز الشرف واجب عليه يحميه، مهما يلاقي الأسى علشانه